جائزة الدلالة معروف يقصد البادي حاضر. اي لكن ظهر الحديث انه اذا قصده البادي ما يبيع له ان لا يبيع له. وظاهر الحديث انه اذا قصده البادي فانه لا يبيع له. ولكن ليظهر لي انا ان انه لو قيل بهذا القيد بانه اذا قصده البادي فانه لا باس ان يبيع. هو يقصد البادي والحاضر يقصدون الدلاله. اي نعم نعم اي نعم. لكن اقول بعض العلماء قال حتى لو جاء اليك البادي قال خذ بعيري بيعها، خذ سيارتي بيعها، ما تبيعها وهنا من هي على البيع، عطها غيري ولا بعها أنت. نعم شيخ حسن الله عليك. بواخر السفن البحرية من بعض السفن إذا دخلت بعض المياه الإقليمية البلد ما يصلح لها دخول من تنزيل البضائع لهذه البلد، أعتقد فقط للتزود يعني بما تحتاج بما تسافر. وبعض يعني أهالي البلد من البحارة مثلا يقوم بخدمات لهذه البواخر يشترون من هذه البواخر. إيه يشترون السلع. يشترون السلع. نعم. الظاهر أنه إذا نصحوا لهم واشتروا بما الثمن فإنه لا بأس، لأن هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد، قدموا ليبيعوا في بلد آخر. نعم خالد. أقول إنه لا يبيع له ولو على سبيل التبرع. ولو إيش؟ على سبيل التبرع. ظاهر الحديث. نعم. نعم. لا أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ولا المفاسد، وهنا لا نرى أن هناك مفسدة في بيع الحاضر البادي إذا كان على سبيل التبرع، بل هناك مصلحة لنفع أخيه. أقول كم المانع يا شيخ؟ إيه نعم. هم يقولون فيه مصلحة للبايع. في مصلحة. لكن أهل البلد. لكن إذا قال هو بعني، يعني قصده البادي، هذه هي اللي إحنا قلنا ينبغي أن يقال بالصحة. أما إذا كان ما قال بعني، يعني هو اللي راح لمه لما شاف هذا الجماعة قادمين للبلد ذهب إليهم وقال تعال أنا أبيع لكم. لكن القواعد الشرعية في هذا أقول ما تراعى بالنسبة لواقع الحديث. إن قلنا لأن ينبغي إذا قصده البادي وقال خذ بعني فهذا معروف، معروف انه مو بايعه، لو يبقى شهر كامل ما باع فتكون مصلحه في ان يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون الى هذا المال. نعم. بس قلنا يا شيخ انه اعلم مراد النبي عليه السلام الصحابي، قلت تفسير الصحابي. نعم. مر علينا انه من اعلم الناس مراد النبي. نعم. لا قد يكون قصده التمثيل ابن عباس، قد يكون قصده التمثيل للحصر. نعم. مثلاً بيع الحاضر والبادي، مثلاً الحين يؤلم بتلفون ويؤلم بالسيارات هذا أو بالسيارات أو بي. يعني بالآلات طبعاً. نعم. كيف مش المانع أن يعني كل واحد يبيع هذا قبل ما يوصل؟ يعني أنك تقول إذا كان عالماً بالسعر فما المانع؟ شو يقولون في هذا؟ ها؟ إيه بعض العلماء يقول إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن تبيع له لأن ما في مانع، لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر فربما إذا تولى البيع بنفسه يحصل بعض الشيء، يحصل بعض الشيء من نزول القيمة، بخلاف ما إذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرس. نعم عبد الله. يعني وش تقولون في هذا؟ رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية قدموا لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟ ها؟ العلة واحدة ما قصد، لكن لا، لكن أصل النهي ما هو عن التلقي فقط، ولهذا لو تلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس اللي يشون وينقدون الثمن، نعم وتفضل الغداء عندي بعد الظهر، ما حد يقول هذا حرام. ف...